انت شو بتكون باك مدى صحه الحديث؟ شو بتكون اكثر من هيك ما او مدى صحه مدى صحه القول ان الرسول عليه الصلاه والسلام اكل باصبع واكل باصبعين واكل بثلاثه اصابع وبخمسه اصابع. اما اصبع اصبعين ولا ما مر علي اما بالثلاثه ورد في بعض الكتب ان الرسول عليه الصلاه والسلام اكل باصبع واكل باصبعين اكل باصبع مثلا مثل كان يلعق العسل باصبع واحد والتمرة كان يأخذها بإصبعين. بعض الأكل كان يأكله بثلاثة أصابع، بعض الطعام كان يأكله بخمسة أصابع. فمدى صحة هذا الكلام؟ أنا قلت لك أصبع أصبعتين ما مر علي. بالخمس أصابع فيه لكنه لا يصح. وبرجع بقول أنت ضربت مثالا للأكل بالأصبع الواحد ثم رجعت تمثل بأنه لعق، فهل أكل؟ هو لا، العسل لا يؤكل مثلا أو لا يلعق إلا بإصبعه. إذا ما صح أنه أكل، كيف يمكن تصور الأكل بإصبع واحدة؟ يعني مثلا مثل العسل لا يؤكل إلا بإصبع ما بيأكل. هذا مثل ما أنت يا أستاذ، لعق لعق. نعم، على كل حال من ناحية الرواية لا أعلم بأصبع أصبعين، أما الثابت في الصحيح بثلاث أصابع، أما الخمس أصابع في بعض الروايات الضعيفة التي لا تصح. بسم الله.